وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث واضح دلالة على فضل بكاء الإنسان ليس حزنا ولا شفقة ولا حرصا على مال أو فقد شيء عزيز لديه، وإنما كان بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى، ذلك لأن مثل هذه الخشية تدل على قوة إيمان صاحبها، وإلا فكثير من الناس لا يعرفون البكاء إلا بين الناس، فهذا بكاء المنافقين الذين يتصنعون ويتكلفون البكاء، فهم ليسوا من الذين يشملهم هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله الحديث السابق في الدرس الأسبق الذي فيه سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا فصارت عيناه خاليا ليس لديه أحد حتى يظن أو حتى هو يبكي بإيحاء الشيطان له وهو لا يحس ولا يشعر، يقال فلان من البكائين من خشية الله تبارك وتعالى. هذا الوهم أو الإيهام من الشيطان للإنسان بالبكاء لا يتصور مطلقا، حينما يبكي الباكي خاليا ليس لديه أحد. لذلك كان من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا يظل إلا ظله، كان منهم رجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. هذا البكاء يصدر من المؤمن الخائف من الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يتصور البكاء إلا في حالة نادرة يكون هذا البكاء فرحا، لكن بالنسبة لمن يذكر الله خاليا الغالب أنه يكون بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى، من خوفه من عذاب ربه. فإذا لاحظنا هذه الفضيلة لهذا الباكي من خشية الله عز وجل خاليا، تذكرنا أنه ليس من الإسلام في شيء ما ينقل عن رابعة العدوية أنها كانت تنادي ربها فتقول في مناجاتها: يا عز وجل، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. فهذا الكلام كلام شعري خيالي ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ذلك لأن المؤمن الصادق كلما كان إيمانه المتضمن معرفته لله عز وجل قويا كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى من جهة، وكلما ازداد طمعا ورغبة فيما عند الله عز وجل من نعيم مقيم من جهة أخرى. فإن كان نتصور فيه هذا الإيمان القوي لا يمكن أن يصدر منه لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك، لأن معنى هذا أن المتكلم لم يعرف ربه، والإيمان يستلزم المعرفة، أما المعرفة فلا تستلزم الإيمان. كل مؤمن عارف، وهذه نقطة يجب عليكم جميعا أن تتنبهوا لها حتى لا تتأثروا بكثير من الآراء الفلسفية التي قد تقرؤونها في الكتب أو تسمعونها منقولة عنها. كل مؤمن فهو عارف بالله عز وجل، لكن العكس ليس كذلك، ليس كل عارف هو مؤمن. ولذلك فمن الأخطاء الشائعة إذا أرادوا مدح رجل عالم فاضل مؤمن لله عز وجل حق الإيمان وصفوه بأنه العارف بالله. ربنا عز وجل وصف الكفار في كثير من المواضع بالمعرفة ولكن نفى عنهم الإيمان. الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب ومعرفتهم بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ما قال عنهم يؤمنون به، لأن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. كل مؤمن لابد أنه عرف ما آمن به، لكن ليس كل من عرف شيئا آمن به. فهؤلاء هم اليهود والنصارى، عرفوا النبي عليه السلام وأنه هو الذي بشر به في كتبهم، ومع ذلك كذبوه وما صدقوه ولا آمنوا به. كذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو عين المعرفة، ولكن لم يقترن معه الإيمان فلم يفيدهم شيئا. إذا عرف المؤمن ربه بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، وكانت هذه المعرفة معرفة جازمة آمن بها صاحبها إيمانا جازما، لا يمكن هذا الإنسان أن يعبد الله دون أن يطمع فيما عنده من نعيم، ودون أن يخشى ما عنده من جحيم. وأن إنسان عادي عاش تحت حكم ملك من البشر، وكان هذا الملك جبارا بطاشا يغلب الناس، لابد أن يخشاه وأن يخاف منه، لأنه يرى دائما وأبدا ينتقم من الناس بغير حق. فهو لعلمه بهذا الواقع يأخذ حذره ويخشاه. وبالعكس لو كان هناك ملك كريم سخي يجود على الناس بعطائه بدون حساب وبدون سؤال، لا يمكن أن يعيش الإنسان تحت راية هذا الملك ولا يرغب فيما عنده مجانا. طبيعة الإنسان هكذا. فماذا يقول بالنفس لرب العالمين ملك الملوك؟ قلوب الملوك كلها بيده تبارك وتعالى. إذا عرفناه أنه غفور رحيم وأنه ذو الفضل العظيم، كيف نتصور أننا نؤمن به حق الإيمان ثم لا نطمع بما عنده تبارك وتعالى من خير ومن فضل ومن ثواب ومن جنة عرضها السماوات والأرض. هذا لا يمكن أن يتصور إلا من إنسان إما أنه غير مؤمن أو واجد. كذلك إذا عرفناه أنه عزيز الانتقام وأنه جبار كيف نعيش نتعبد الله عز وجل ولا نخافه ولا نخشاه؟ من هنا تفهمون السر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ومن هنا تعرفون السر في وصف الله عز وجل بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله: يعبدوننا رغبا، حسب الآية رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا ورهبا، يطمعوا بما عند الله ويخشون ما عند الله. كيف نتصور إنسانا يقوم بحق العبودية التي أثنى بها الله عز وجل على هؤلاء العباد المصطفين الأخيار، كيف نتصور أن فردا منهم يقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك؟ هذا كلام هو أو كلام إنسان جاهل أو غير مؤمن بالله عز وجل. البحث هذا طويل، لكن هناك نكتة في الأحاديث الصحيحة تفسيرا لمثل قول ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح في تفسير وزيادة قال عليه الصلاة والسلام: هي رؤية الله في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في أحاديث أخرى أن المؤمنين في الجنة حينما ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ينسون كل نعيم رأوه وأحس به في جنة ربهم تبارك وتعالى. حين لا، كيف نتصور إنسانا مؤمنا وعالما بمثل هذه النصوص وغيرها يعرف أن في الجنة رؤية الله عز وجل، كيف يقول: ما عبدتك طمعا في جنتك، وهو يعلم أنه لا سبيل إلى رؤية الله عز وجل إلا في الجنة؟ لهذا وهذا وكثير مما لم يذكر، لا بد للمؤمن حقا أن يخشى الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. فهذا البكاء إنما هو أثر لهذا الإيمان المتطلب على هذا الباقي، وهذا لا يكون إلا بمعرفته لربه عز وجل وفهمه لصفاته التي اتفق بها ربنا تبارك وتعالى. بقي بيان بسيط للجملة الثانية، وهي قول عليه السلام: وعين حرصت في سبيل الله. يجب أن نتذكر أن هذه الجملة مضاف إليه سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة يجب أن تفسر بالجهاد في سبيل الله، يعني في القتال في سبيل الله. أقول هذا لأسباب، منها أن هذه الجملة أحيانا تأتي بمعنى عام من ذلك، في سبيل الله تأتي أحيانا بمعنى أكثر من القتال في سبيل الله، قتال الكفار، أن يعمل الإنسان عملا لله عز وجل أي عمل كان حتى ولو كان في سبيل الضرب في الأرض والسبب من أجل الحصول على رزقه وعلى رزق عياله وأطفاله من طريق الحلال، هذا أيضا يطلق عليه أحيانا في الشرع في سبيل الله، لكن يكون هناك قرينة، كمثل الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وحول أصحابه حينما مر بهم رجل شاب جلد صاحب قوة وفتوة، أعجب الصحابة به حينما رأوه فتمنوا أن يكون ذلك في سبيل الله. إيش معنى قولهم في سبيل الله؟ الأصل جهاد في سبيل الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له وعلى أطفال صغار له فهو في سبيل الله. هذه الجملة بينت لنا أن الرسول عليه السلام عنا هنا في سبيل الله المعنى العام، لكن لأنه وجدت هذه القرينة جواب الرسول على الصحابة لو كان هذا في سبيل الله أوضح لنا أنه عنا أن هذا الانطلاق في السعي وراء الرزق على أبويه وعلى أولاده وعلى نفسه أيضا فهو في سبيل الله. فإن بهذه المناسبة أن هنا في سبيل الله يعني في مرضات الله عز وجل، فهو بمعنى عام مما يأتي عادة في مثل هذا النص وفي غيره، ومن ذلك قول الصحابة لو كان هذا في سبيل الله. إذن حينما تردنا أو ترد أمامنا مثل هذه الجملة، ما هو المعنى الذي ينبغي أن نستفيده منها؟ أهو المعنى الأعم أم المعنى الخاص؟ المعنى الخاص في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني في قتال الكفار في سبيل الله عز وجل. والواقع أني أهدف من وراء هذا البيان إلى لفت النظر إلى تفسير حديث، والأحسن أن أقول إلى تفسير محدث أي مبتدع في تفسير آية مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية وفي آخرها وفي سبيل الله. فكيف نفسر هذه الجملة وكيف نفهم هذا المصرف في سبيل الله؟ عرفتم القاعدة عند الإطلاق أي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يجوز التعميم إلا لقرينة كقصة ذلك الشاب الجلد القوي إلى آخره. هنا لا توجد قرينة مطلقا، بل القرينة في نفس الآية، بل قرائن في الآية نفسها تؤكد أن قوله تعالى في سبيل الله هنا على القاعدة أي في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل صدر هذه المصارف بقوله إنما أداة الحصر، فكأنه يقول مصارف الزكاة محصورة في هذه الأنواع الثمانية، ثم سردها واحدة بعد أخرى. فلو فسرنا الآية وفي سبيل الله بالمعنى العام لألغينا هذا الحصر، ولم يكن هناك فائدة من العد 1، 2، 3، 4، 8، لأنه سبيل الله يدخل في هذا المعنى. لو كان مقصود بالمعنى العام الأشمل الأنواع السبعة و70 و700 ما شئتم، يعني كل سبل الخير تدخل في سبيل الله، إن ذلك عطلنا بلاغة القرآن وفصاحة القرآن إنما الصدقات للفقراء. ولما زين لبعض المعاصرين اليوم بأمر نعرفه، أن يفسروا هذا النص بالمعنى الأعم والأشمل، سواء انتبهوا لهذا المحظور الذي ذكرنا به أو ما انتبهوا، فعلوا ذلك لكي يظهر الإسلام بمظهر يستحسنه ويستدركه الكفار. هؤلاء الأوروبيون الذين اغتر بهم كثير من الكتاب المسلمين وشغفوا بدراسة حضارتهم ومدنيتهم، وتأثر كثير من هؤلاء الكتاب الإسلاميين بحضارتهم واعتبروا المسلمين متأخرين فعلا. الكفار يسمونهم رجعيين، وهم معهم بتعبير ألطف متخلفين. في ماذا المسلمون متخلفون؟ فيما ينفعهم في دنياهم، هذا بلا شك. وحينما ننقم على هؤلاء الناس أن يسموا المسلمين بالمتخلفين والمتأخرين، لا نعني أنه ينبغي أن يظل المسلمون هكذا، ولكن نعني أن الخطر الأكبر الذي ألم بالمسلمين اليوم ليس هو هذا التخلف الحضاري المدني الأوروبي، وإنما هو التأخر عن العمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأخر أو هذا التخلف الحقيقي عن العمل بالشرع على ضوء الكتاب والسنة هو الذي يفسح المجال لبعض الكتاب الإسلاميين أن يهتموا بكلام الأوروبيين ورأيهم في دينهم في إسلامنا، فما يستحسنون أولئك يستحسن هؤلاء. فإذا لم يجدوا نصا صريحا فيما يرغبه الكفار، حاولوا أن يتأولوا نصا ليس صريحا فيما يريدون، لينهوا الأوروبيين انظروا إلى ديننا. هذه الآية لها ارتباط لطيف فيما يسمونه بالضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فيقولون ها هو الإسلام فرض نصيبا معينا واجبا يأثم من لا يقوم به أن ينفق ماله في كل سبل الخير، كل سبل الخير. فالمدرسة مثلا التي لا شك يحب الإسلام عليها، لكن على حساب هذه المصارف الثمانية، هم أدخلوا بناء المدارس من باب أولى، أدخلوا بناء المساجد، بل أدخلوا في هذه الآية بناء تعبيد الطرق وإقامة الجسوع وما شابه ذلك من المرافق العامة. كل هذا ليظهر أمام الناس لأن الإسلام قد أمر بهذه الأشياء أمرا تعبديا دينيا، والإسلام بلا شك يأمر بذلك، لكن لا نريد أن نخلق باب التطوع بباب الفريضة، ولا نريد أن نفسر القرآن بما لم يفسره السلف الصالح. فهنا الآية في سبيل الله كقول تعالى في الآية وفي سبيل الله كقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعين حرست في سبيل الله. ومن هنا ألفت النظر إلى أنه كما لا يحسن التوسع في الآية السابقة في تفسيره في سبيل الله، في الآية السابقة لما ذكرنا، كذلك لا يحسن التوسع كما سمعت من بعض الشباب المسلم في تفسير وفي سبيل في سبيل الله في هذا الحديث، بمعنى أنه طائفة من الشباب من التشافي مثلا كما اصطلح اليوم، ولا أرى هذا الاصطلاح لأنه أجنبي، خرجوا برحلة وخططوا أن يقيموا مثلا ليالي معدودة في العراء، فمن باب التمرن ولا بأس على الجهاد الذي أغلق سبيله مع الأسف على المسلمين جميعا بأسباب معروفة غير مجهولة. هم يريدون أن يتبرموا على مثل هذه المقدمات الضحلة البسيطة التي تتقدم الجهاد الحقيقي بسبيل الله عز وجل، فينصبون القيام ويقيمون حراسا على كل حسن لا يفهم أن أحد استنكار بذلك، لكن هذا الحارس الذي يقوم ويحرس إخوانه من باب التمرن هذا لا يدخل في هذا الحديث، هو خير هو تمرن هو استعداد مثل مثلا حمل الأثقال والركض وما شابه ذلك، فهذا كل مقدمات لتقوي بدن الإنسان المسلم ليكون كما ينبغي حينما يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن هذا الحديث وعين حرست في سبيل الله إنما تعني الحراسة في الجهاد في سبيل الله عز وجل كحراسة ذلك الرجل الصحابي المجاهد حقا الذي وكله الرسول عليه السلام لحراسة الجيش، وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا في وادٍ بعد معركة قاتلوا فيها جماعة من المشركين في بلدتهم في قريتهم، وكانوا أصابوا في هجومهم على القرية امرأة كان زوجها غائبا عن القرية، فلما جاء وأخبر الخبر بأن زوجتك قتلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تتبع آثار الجيش المسلم حتى أدرك الجيش الظلام والمساء في واد فنزلوا فيه، وقال عليه الصلاة والسلام تطبيقا لنظام الحراسة الليلية: من يكلئنا الليلة من يحرسنا الليلة. فقام شابان من الأنصار أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج، قال نحن يا رسول الله، قال لو ما كنا على فم الشاب طريق الجبل. انطلقا ويبدو أنهما اتفقا على الفراسة مناورة نصف الليل هذا ونصف الليل الثاني آخر، فوضع أحدهما جبهة ثم بدا له ان يضم الى حراسته هذه في سبيل الله عباده اخرى لعلها من نوع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فكانه قال انا احرس فاستطيع ان اجمع الى حراستي عبادتي وصلاتي لربي. انتصب قائما يصلي، وكان مشرك حينما تتبع الأثر يترقب فرصة تسمح له ليأخذ بثأر زوجته، وإذا به يرى هذا الرجل الصحابي الجليل يقف منتصبا يصلي، فما كان منه إلا أن أخرج من كمامته حلبة فرماه بها فوضعها في ساقه. أكل العبد الراوي ووجاب بن عبد الله الأنصاري يقول فوضعها في ساقه، وهذا المبالغة في دقة الرماية كأنه وضعها وضعا مش رماه رمية، فما كان من هذا الصحابي المتعبد إلا أن أخذها ورماها أرضا وكأنما ينزع من بدنه شوكة، واستمر يصلي. فلما رأى المشرك أن الهدف لا يزال قائما أرى أنه لم يصد منه مقتلا فرماه بالثانية ووضعه في ساق فرماه أرضا، وهكذا ثلاث مرات في ثلاث فرات، كل مرة يصيبه في المكان في الساق أخيرا يقول الراوي: إما استيقظ صاحبه النائم وإما هو صلى ركعتين وأيقظه، فهاله ما لصاحبه من جراء. قال: ما هذا؟ قال: لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها. يعني هذا رجل قام يصلي فلما ضربه ورماه ست مئات كان هو يتمنى أن يستمر في صلاته ويستمر يشرك في رميه حتى يكون هلاك في هذه الصلاة، ولا يبالي بالموت بلذة المناجاة وحلاوة دعاءه ووقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى، ما يبالي بالموت، ولكنه يتذكر أن الرسول عليه السلام قد أقامه على وظيفة على حراسة الجيش النائم الراجع من الجهاد تعبا، ولذلك فهو لا يريد أن يضيع وظيفة أمره الرسول عليه السلام القيام عليها في سبيل إشباع ماذا نسمي هذه الرغبة الروحية الثانية، ولو أن يموت ويستمر مثل في رميته، لا، عليه أن يقنع بالمقدار الماضي من حلاوة النجاة ليبقى حيا حتى يؤدي ما أمره الرسول عليه السلام من وظيفه. فلذلك قال: لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراستي لكانت نفسي أي هلاك نفسي في هذه الصلاة. هذه هي الحراسة في سبيل الله عز وجل التي هي النوع الثاني من النوعين المذكورين في الحديث ممن لا تمسه النار، عينان لا تمسه النار، عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله. ولئن كان قد فاتنا أن ننال النوع الثاني من الحراسة في سبيل الله بالمعنى الحقيقي الذي فسرناه آنفا، فلا يتمنى أحدا منا أن ننال النوع الأول، ألا وهو البكاء خاليا من خشية الله تبارك وتعالى. نرجو الله عز وجل أن نكون من الخاشعين المخلصين لرب العالمين، والحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده. نتابع قراءة ما تيسر من بعض الأحاديث المتعلقة بالترغيب في خشية الله تبارك وتعالى وخوفه، من كتابنا الترغيب والترهيب، حتى النظام والقاعدة التي جرينا عليها منذ بدأنا بهذا الكتاب، ألا وهو اختيار الأحاديث الثابتة من كتاب الترغيب والترهيب على قواعد علماء الحديث. من ذلك قوله: وعمر مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. مطرف يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عبد الله بن الصفيه، يقول هذا الصحابي الجليل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز أي صوت كأزيز الرحى كصوت الطاحون الصغيرة يبقى لها حنين وأمين، هذا الصحابي يصف حنين الرسول عليه السلام وبكاءه في الصلاة خوفا من الله تبارك وتعالى لأزيد الرخاء من البكاء. في لفظ آخر يأتي تأزيد المرجل والمعنى واحد. يقول في تخريجه رواه أبو داود واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وقال بعضهم أي بعض هؤلاء المخرجين لهذا الحديث ولجوفه أزيز كأزيز المرجل أي القدر إنما يغلي ماؤه فيه. قوله يفسر غريب الحديث ويقول أزيز كأزيز الرحى أي صوت كصوت الرحى، يقال أزت الرحى إذا صوتت، والمرجل القدر ومعناه أن لجوفه حنينا كصوت غليان القدر ليشتد. ونحو هذا الحديث قوله عن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه. في هذين الحديثين دلالة واضحة على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي في صلاته خوفا من ربه وطمعا فيما عنده تبارك وتعالى مما علم المفيد. وليس في هذا شيء جديد فيما اعتقد على اكثر الحاضرين هنا، فان بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته امر طبيعي جدا، لانه كما قال في غير ما حديث إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، ومعنى هذا وذاك أن المسلم كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى وخشوعا بين يديه كلما ازداد تقربا إلى الله عز وجل ومعرفة به، وكلما قسى قلب الإنسان وجمد الدمع في عينه ولم يكن خوفا من ربه كان ذلك دليلا على بعده من ربه وقساوة قلبه. لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لبحثتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإذا البكاء الكثير هو من صفات المؤمنين الصادقين، وصفة أقول العارفين بالله، لكن هذه لفظة صوفية لا تعطي المعنى الشرعي وهو العلم بالله تبارك وتعالى، للسبب الذي كنت فصلته لكم مرة أن المعرفة شيء والعلم اليقين من آخر، فقد يجتمع الكفر والمعرفة. ولذلك وصف المسلم بأنه من العارفين لله هذا وصف قاصر بغض النظر عن قصد المتكلم. فكلما ازداد المسلم خوفا من الله تبارك وتعالى كلما ازداد بكاؤه. لذلك قال عليه السلام مخاطبا امته: لو تعلمون ما اعلم لا بحثتم قليلا ولا بقيتم كثيرا. اي ان الرسول عليه السلام يبكي كثيرا. فلماذا يبكي؟ هذا له صلة ببحث كنت طرحته في بعض المناسبات تتعلق بتلك الجملة المروية عن رابع العدوية، ولا هنا صحة نسبة هذه الجملة إليها أن انتصف، لأنني أناقش الفكرة والمعنى الذي تضمنته هذه الجملة، وهو هذا المعنى الذي يتبناه كثير من غلاة المتصوفة، وهم الذين ينادون برواية هذه الجملة عن رابعة العدوية مسافرين بها، وهي التي تزعم أنها كانت تقول لمناجاتها لربها تبارك وتعالى: ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من النار، وانما عبدتك لانك تستحق العباده. هذا الانسان الذي يقول هذا الكلام مهما كان قائله او من كان قائله فهو شخص لا يزال من معين مقيم ولا ما عنده من عذاب امين، بل هو لا يعلم ان اكبر نعمه يتنعم بها اهل الجنه اذا ما دخلوها هي لقاؤهم لربهم ورؤيتهم الى وجه كريم. رؤيه الله تبارك وتعالى جاء فيها نصوص كثيره من الكتاب والسنة معروفة عند أهل السنة حقا، لكن يهمني أن أذكركم بآية واحدة التي تقول: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. فالحسنى بتفسير الرسول عليه السلام في صحيح مسلم هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى، وبالتالي هو أكثرهم بكاء كما سمعت، فلماذا يبكي الرسول عليه السلام وهو إذا كان أعرض من رابعة لربه؟ ذلك لأن النبي عرضه حقا، عرضه بصفاته كلها، بصفته أنه ذو الفضل العظيم، وبصفته أنه منتصر جبار، فهو عرفه كما هو تبارك وتعالى بكل صفاته العليا وأسماء الحسنى. فلذلك هو لا يستطيع، هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع وهو عبد لله إلا أن يختاره، إلا أن يخافه، وإلا أن يبكي بين يديه. أما الشخص الذي يقول: من كان يقال ما عبدتك طمعا في جنتك ولا رغبة من رهبة من النار، فهو إنسان لا يعرف المخاطب، لأنه بقدر ما يعرفه حقيقة أو يخشاه، وهذا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو أسرتنا في كل شيء لا سيما في هذا الأصل الخطير وهو عبادة الله عز وجل مقرونا بالخوف من جهة وبالطمع من جهة أخرى كما قال عز وجل يعبدوننا رغبا ورهبا. هذه صفة المؤمن كلما ازداد معرفة بربه كلما ازداد خوفا منه تبارك وتعالى. لذلك ينبغي ألا نغتر بمثل هذه الكلمات التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يقوم يصلي فيبكي حيث لا يراه أحد وهو تحت السيرة طيلة الليل يبكي حتى أصبح. فهو أيضا ينبغي أن نتخذه حجة وأن نحاول أن نمرن أنفسنا على البكاء كما جاء في بعض الآثار أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني تعاطوا الأسباب التي تصيب منكم الدمع. ومن أكبر الأسباب في ذلك الأسباب هو تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وذلك ما كان يسمعه الرسول عليه السلام حينما كان يكون يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحى أو أزيز كأزيز المرجل. فلنقتدي به عليه الصلاة والسلام في هذه الخصلة حتى ترق قلوبنا ولا تقسو فتصبح الحجارة أو أشد قسوة والعياذ بالله تبارك وتعالى. لأجل ذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وبالتالي أمته بالبكاء على خطاياهم. ولذلك عقب الحديث السابق بحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا ما الخلاص من عذاب الله عز وجل يوم القيامة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عنه. وقال الترمذي حديث حسن غريب. في هذا الحديث بعد أن نتكلم عن شيء تفريغي يأمر الرسول عليه السلام عقبة بن عامر بخطال ثلاث جعلها هي سبب النجاة. الخاصة الأولى أمسك عليك لسانك، يعني لا تتكلم إلا بما يفيدك وبما يعنيك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة بالحفظ على الإعراض عن الكلام إلا فيما كان فيه خير. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي شجاع وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قد يتبادر إلى بعض الناس أن هذا الأمر أمر بالاعتزال، اعتزال الناس مطلقا، للإنسان أن يلزم بيته حينما تتكاثر وتتقاطر الفتن كالمطر. فيشعر حينئذ الإنسان أن لا فائدة من مخالطته للناس، بل عليه أن ينجو بنفسه إن ذاك فليلزم بيته. ولا شك أن مثل هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يلزم المسلم داره، لا يجوز أن يفهم أنه وضع قاعدة للمسلم في كل زمان وفي كل مكان، ذلك لأن الإسلام إنما قام على أساس كن فأمر، وذلك يتطلب مخالطة الناس وتبليغهم الدعوة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن إذا كان مخالطة مسلم للناس يكون نتيجتها أن يتضرر وأن يتأذى المسلم في عقيدته وفي أخلاقه وفي دينه، كما يجب التوفيق من الآيات نفسها، لأنها جميعا خرجت من مشكاة واحدة. فلا يجوز أن نأخذ هذا الحديث قاعدة مضطردة فنضرب به حديث المؤمن الذي يخالط الناس إلى آخره، ولا أن نجعل هذا الحديث الأخير قاعدة ونضرب الحديث الذي نقرأه الآن في الكتاب، وإنما بكل من الحديثين محله ومناسبته. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وابكي على خطيئتك. وهذا الأمر هو أمر لازم دائما وأبدا، مهما كان المسلم يعيش معتزلا الناس أو مخالطا الناس، فهو ينبغي دائما أن يتعاطى الأسباب التي ترق قلبه وتسيل دمعه، وذلك أن يبكي على خطيئته. وهذا يستلزم طبيعة الحال من حيث الإنسان نفسه، ويفكر فيما جلت يداه في يومه أو في ليله، حتى يكون الإنسان ذاكرا لربه، ولعله يكتب أن يكون من أولئك السبعة الذين سبق حديثهم منذ دروس مضت: يوم لا ظل إلا ظله. فذكرهم وفيهم: ورجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. هنا قد يرد سؤال في هذا التقرير، حيث عز الحديث للترمذي وابن الدنيا والبيهقي وقال: كلهم من طريق عبيد الله بن زحر، وهذا رجل معين، وهذا فيه كلام، ولكن لا يكون للأمر أن يكون مثل الأولين. ثم كيف أولا يمكن سميعنا كيف قرن هذا الحديث على أنه من أحاديث الثابتة وهو من هذه الطريق الواهية من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني؟ الجواب انه حديث صحيح لغيره، اي لشواهده وطرقه، وليس لخصوص هذا الطريق. وان كان الترمذي هو نفسه يحسن هذا الطريق لذاته ويقول كما سمعتم فيه قديم، لعله يحسن إعادة التفسير للفرق بين قول الترمذي هذا بمثل هذا الحديث حسن غريب وبين قوله في حديث آخر حديث حسن. ما الفرق بين القولين؟ تارة نجد الترمذي يقول حديث حسن غريب كما هنا، وتارة لا يذكر لفظ الغريب وإنما يقتصر على قوله حديث حسن. الجواب: هذا اصطلاح للترمذي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم به، حتى إذا ما قرأ كتابه إن شاء الله أو قرأ نقلا عنه. حديث حسن غريب تارة، وتارة حديث حسن، فيكون على علم أنه يعني غيره. ومن هنا يظهر أن الناقل من كتاب الترمذي ينبغي أن يكون دقيقا في نقله، ويجب أن يكون على علم بهذا الفارق بين قوله حديث حسن غريب وبين قوله حديث حسن فقط. ومع الأسف الشديد إن كثيرا من لهم إلمام واستبال بالحديث لا يستحضرون هذا الفارق، فلا ينقلون نقلا دقيقا، فقد يكون الحديث في الترمذي طالع من خلع الحديث في قول الترمذي جاء حديث حسن غريب وفي تقييدنا بهذا الحديث مع ان طريقه ضعيف، فخلاصه ان هذا الحديث صحيح لغيره.